السلام على هذا. ما جاء قاري وينه؟ من القاري؟ ما شاء الله ما كتبها. لا لا ما يخالف. إيه شوف هذه صفحة. كنا عندك. شفتها 154 فصل في إبطال. لا بعد ما أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة والثبات حتى الممات. لازلنا نواصل دروس التعليقات على مختصر منهاج السنة النبوية، والأصل منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومختصره لشيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله ووفقه. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في إبطال احتجاج الرافضي بحديث المهدي. وقوله: روى ابن الجوزي بإسناده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته ككنيتي وكنيته كنيتي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، فذلك هو المهدي. فيقال: الجواب من وجوه، أحدها أنكم لا تحتجون بأحاديث أهل السنة، فمثل هذا الحديث لا يفيدكم فائدة، وإن قلتم هو حجة على أهل السنة فنذكر كلامهم فيه. الثاني أن هذا من أخبار الآحاد، فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به؟ سن. صاحب الكتاب المردود عليه الحسن الحلي الرافضي تكلم عن الإمامة، وذكر أن الإمام الثاني عشر هو المهدي، وأراد أن يحتج لإمامة المهدي أي مهدي الرافضة بشيء من الأحاديث الواردة في كتب أهل السنة في شأن المهدي. وهنا في البداية لابد أن ننبه إلى أن هناك المهدي الذي تقول به الرافضة، وهناك المهدي الذي يقول به جماهير أهل السنة. وبينهما فرق كبير من وجوه كثيرة جدا ربما نشير إليها، وسيشير إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه على هذه المسألة، وهي مسألة المهدي. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل عن الحلي الرافضي في كتاب منهاج الكرامة أنه نقل عن ابن الجوزي بإسناده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته كنيتي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. قال الرافضي: فذلك هو المهدي، يعني المهدي الذي نقول به نحن الشيعة الاثني عشرية. هنا الكلام في هذه المسألة طويل وعريض، لكن نأخذها في مسائل حسب ردود شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم نعلق التعليق الرئيس حول الفرق بين مهدي الشيعة الرافضة وبين مهدي أهل السنة. فشيخ الإسلام ابن تيمية أولا يذكر أجوبة، منها أن هذا الرافضي يحتج على مذهبه بأحد أهل السنة وهو ابن الجوزي، فيقول له شيخ الإسلام ابن تيمية: أنتم لا تعترفون بأحاديث أهل السنة، وهذا واضح لأن الرافضة لا يعترفون بكتب السنة، الرافضة لا يعترفون بصحيح البخاري ولا مسلم ولا السنن ولا المسانيد التي لأهل السنة، لا يعترفون بها، غاية ما قد ينقل بعضهم حديثا يظن أنه يؤيد مذهبه لكن لا يعترفون بها. فالشيخ الإسلام ابن تيمية ينطلق من قضية تأصيلية، أنت تنقل عن ابن الجوزي وابن الجوزي محسوب على أهل السنة، وأنتم لا تحتجون بكتب أهل السنة، وعلى ضوء هذا فمثل هذا الحديث إذا كان رواه أهل السنة والجماعة فهو لا يفيدكم أيتها الرافضة. هذا نقض لاحتجاجهم بحديث رواه أهل السنة. فإن قلتم هو حجة عند أهل السنة وحجة على أهل السنة، فينبغي أن ينقل ماذا قال أهل السنة في المهدي، وهل هو المهدي الذي تزعمونه أيها الرافضة، أم أنه مهدي له صفات أخرى تختلف عما هو عندكم كما سيأتي بيانه بعد قليل. الجواب الثاني لا بد أن نعلق عليه، لأن شيخ الإسلام قال أن هذا من أخبار الآحاد، فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به، أي على طريقتكم؟ من طريقة أهل الكلام وأهل البدع أن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في أصول الدين ولا في العقيدة. ولا شك أن الرافضة هم من ضمن أهل الكلام، إذ أغلب أسسهم العقدية فيما عدا الإمامة هم على طريقة المعتزلة، والمعتزلة هم رؤوس أهل الكلام، والمعتزلة لا يحتجون بأخبار الآحاد. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه هذا حديث آحاد ما هو متواتر، وعلى طريقتكم يا أهل الكلام أنتم لا تحتجون به. وهذا من شيخ الإسلام ابن تيمية على طريقة الرد على الخصم بأصول، وإلا فشيخ الإسلام ابن تيمية لا يقول إن أخبار الآحاد لا يحتج بها في أصول الدين، وإنما أخبار الآحاد كغيرها الثابت منها يحتج به في أصول الدين وفي فروعه. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. طيب، نستكمل تعليقات شيخ الإسلام، مهمة. نعم. الثالث أن لفظ الحديث حجة عليكم لا لكم، فإن لفظه يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فالمهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله لا محمد بن الحسن، وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال هو من ولد الحسن بن علي لا من ولد الحسين بن علي. وأحاديث المهدي معروفة، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، كحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هنا بدأ شيخ الإسلام يبين الفرق بين المهدي عند الرافضة والمهدي عند أهل السنة والجماعة، وهنا وقفة حول قضية المهدي، لأن قضية المهدي نظرا لوجود الأحاديث فيها صارت قضية توجد وتطرأ في بعض بلدان المسلمين على مدار التاريخ الإسلامي، بمعنى أن دعوى المهدي صار يدعيها في كل زمان في كل عصر قوم، وهذا ليس بغريب، لأن النبوة مع أن ختمها صريح وأن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن يدعي النبوة فهو كاذب الكذب الصراح، ومع ذلك وجد من يدعي النبوة، بل أخبر صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أنه سيكون في هذه الأمة 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي، وفعلا ادعاء النبوة إلى يومنا هذا قد يوجد أحيانا من يدعي النبوة، فكيف بالمهدية التي هي دونها؟ فلذلك صارت في التاريخ الإسلامي ذات إشكالية، فهي عند الرافضة أصل من الأصول، والإمام الثاني عشر هو المهدي، والمهدي غائب إلى آخر الكلام الذي مر في الدروس الماضية، وربما أيضا تأتي دروس قادمة إن شاء الله تعالى تتعلق به. كذلك أيضا لم يزل في بعض الأوقات من يدعي أنه المهدي، يعني مثلا في القرن الرابع أو الخامس الهجري في المغرب ظهر رجل ادعى أنه المهدي وسمي بالمهدي بن تومرت، وهو الذي أسس دولة الموحدين، الدولة الموحدية التي كانت موجودة في المغرب وأيضا في أطراف الأندلس، والتي قامت على أنقاض دولة المرابطين أيضا التي كانت في بلاد المغرب، وكان المرابطون سنة، والمهدي أقرب ما يكون إلى مذهب المعتزلة والأشعرية، وادعى أنه المهدي وسمي بالمهدي وألف كتابا، ولا يزال إلى الآن موجود هذا الكتاب، وصارت له عقيدة وله أتباع، ثم صارت له دولة اسمها دولة الموحدين. وكذلك أيضا في أماكن أخرى وفي أوقات أخرى صار في دعاوى المهدية، وآخرها القاديانية والبهائية، هذه كلها ابتدأت بالمهدية وانتهت بالنبوة والرسالة والعياذ بالله. فلذلك وقع الخلاف بين العلماء من أهل السنة في مسألة المهدي، فصارت المذاهب فيه على الخلاصة ثلاثة، أي عموما أهل السنة وغيره. المذهب الأول من ينكر المهدي، لا مهدي الشيعة ولا مهدي أهل السنة والجماعة، وهؤلاء ربما بنوا إنكارهم على رواية فيها مقال، وهي أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا مهدي إلا عيسى بن مريم، فقالوا هذا يدل على أن كل من ادعى المهدية فدعواه باطلة، وأن المهدي إنما هو عيسى بن مريم الذي يأتي في آخر الزمان وينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنهم ضعفوا أحاديث المهدي، وقالوا هذه الأحاديث التي رويت في السنن وغيرها أحاديث فيها مقال وهي ضعيفة، ثم عللوا ذلك تعليلا عقليا بأن قالوا صارت وتحولت المهدية إلى دعاوى، كل من أراد أن يكون له أتباع وأن يدعي ويدعي ويدعي ادعى المهدية، وأكثرهم ادعى المهدية وتبين أنه كاذب، أنه ليس كذلك. فقالوا من أجل ذلك فإننا ننكر المهدي، وأنه ليس هناك مهدي في هذه الأمة، هذا هو القول الأول. القول الثاني هو قول الرافضة الذي سبقت الإشارة إليه، وهو أن المهدي هو الإمام الثاني عشر واسمه محمد بن الحسن العسكري، وأن هذا المهدي غاب عام 255 هجرية وله غيبة صغرى امتدت إلى 300 وفوق العشرين كسر، ثم له غيبة كبرى امتدت إلى يومنا هذا، وأن هذا المهدي موجود وأن الإيمان به واجب، وإلى آخر ما ذكره الرافضة في عقائدهم عن المهدي التي أفردوا لها كتبا عشرات الكتب عند الرافضة كلها تتحدث عن المهدي وحاله وصفاته وما الذي يفعله إلى آخر. فهذا يسمى مهد الرافضة، وهو الإمام الغائب، ولا يصح الإيمان عندهم إلا به، فمن لم يؤمن به فليس بمؤمن وليس من أهل الإسلام. القول الثالث هو قول جمهور أهل السنة والجماعة. هؤلاء يقولون إنه سيخرج في آخر الزمان كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم رجل يوافق اسمه اسم رسول الله واسم أبيه اسم أبي رسول الله، يعني اسمه محمد بن عبد الله، وأنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وقال هؤلاء العلماء إنه ثبت في الصحيح، ثبت في الصحيح الإشارة إلى المهدي، وهذه الإشارة تفيد وجود المهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نزول عيسى فقال كيف إذا به نزل وإمامكم منكم. قال العلماء فهذه إشارة إلى المهدي، وأن المهدي يكون في آخر الزمان ويقود الناس ويملأها عدلا إلى نزول عيسى ابن مريم، فإذا نزل عيسى ابن مريم سلم له الراية. ثم تأتي أشراط الساعة الكبر، فنزول عيسى من أشراط الساعة، ثم يخرج الدجال ويخرج يأجوج ومأجوج، وهذه من أشراط الساعة الكبرى التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. قال العلماء فهذه إشارة يؤيده ما ثبت في السنن، كما في هذا الحديث الذي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد رواه أبو داود والترمذي، وأيضا هو من مسند الإمام أحمد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل البيت يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وغيرها من الأحاديث. وقد ألف العلماء كتبا في الأحاديث الواردة في المهدي، وذلك من خلال كتب أهل السنة الحديثية. وقال هؤلاء العلماء إن مجموع هذه الأحاديث تصل إلى درجة الصحة، فأخذوا بها. هذه خلاصة الأقوال، من ينكر المهدي لا مهدي الشيعة ولا مهدي أهل السنة، ومن لا يقر إلا بمهدي غائب وهذا عند أهلي عند الشيعة، والثالث من يقول إن المهدي الذي عند الشيعة ليس له أساس من الصحة وهو خرافة، وأما ما جاء في السنن من صفات المهدي فهذه صفات مهدي عند أو لأهل السنة والجماعة، على طريقة أهل السنة والجماعة وليس على طريقة الرافض. طيب، هنا ألمح شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الفروق بين المهدي عند الرافضة والمهدي عند أهل السنة والجماعة. طبعا الراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو قول جمهور أهل السنة والجماعة، وأن المهدي سيخرج في آخر الزمان، لكن ليس كل دعوة لمهدي يسارع إلى تصديقه كما قد يقع أحيانا. الذي يظهر أنه يخرج في آخر الزمان، ومن ثم فإن تطبيق بعض الأحداث التي هي متعلقة بأشراط الساعة ومنها المهدي ينبغي التريث فيها ولا يعتمد فيها على دعوة ولا على رؤى ولا على تنبؤات ولا على أحاديث موضوعة. ونحن نعلم أنه في السنين الأخيرة لما كثرت مصائب المسلمين بدأ الحديث عن الفرج، ما هو الفرج؟ فصاروا يتكلمون عما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث تتعلق بآخر الزمان وقتال الروم وقتال اليهود ونطق الحجر وظهور المهدي وانحسار الفرات عن جبل من ذهب إلى آخر الأحاديث. فهذه بدأ بعض الناس يجمع مثل هذه الأشياء ويؤلف بينها ويخلطها بتنبؤات وكلام أهل الكتاب ورؤى وما حتى في الجفر وغيره الذي هو عند الرافضة وقد سبقت الإشارة إليه في أحد الدروس الماضية، ويدعون أن هذا الجفر فيه علوم الغيب في آخر الزمان وينسبونه إلى علي بن أبي طالب، وهذا باطل. فبعضهم وقد ألفت في ذلك كتب يجمع هذه الأشياء ثم يرتبها على أحداث معينة وينتظر انطباقها على ما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ استعجال. وللعلم فإننا نحن من مئات السنين كلما حدث حدث رأيت من يأتي بمثل تلك الأحاديث في آخر الزمان ثم يقول ها هو كذا، ها هو الحدث الفلاني يدل على الحديث الفلاني، والشخص الفلاني المقصود به فلان الوارد في الأحاديث، فيقع التخليط ثم تنتهي الأحداث إلى لا شيء، أي أنه لم تنطبق عليها ما أورده هؤلاء. فلذلك ينبغي الحذر في التعامل مع هذه الأشياء، وأن نقتصر على الأحاديث الصحيحة، وأن نبتعد عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وعن تنبؤات أهل الكتاب، وعن ما يقوله المنجمون والسحرة، وعن الاعتماد على الرؤى، لأن الرؤى لا يعتمد عليها في الحقائق، الرؤى مبشرة، الرؤى مبشرات محذرات، لكن لا يعتمد عليها في الحقائق ولا تستنبط منها الأحكام الشرعية. فنرجع إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه يهمنا هنا، ما الفرق بين مهدي الشيعة ومهدي أهل السنة والجماعة؟ شيخ الإسلام يقول مما ذكرتم ندينكم. أولا الرسول يقول يخرج في آخر الزمان، وأنتم مهديكم متى خرج؟ متى خرج مهديكم؟ عام 255 قامت بعده دول وإلى آخره إلى عهد ابن تيمية 400 سنة، وإلى عهدنا 1200 سنة، والرسول يقول يخرج في آخر الزمن وأنتم أخرجتموه في أول الزمن. ثانيا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول يخرج في آخر الزمان رجل يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، وهذا نص صريح في أن المهدي اسمه محمد ابن عبد الله، وأنتم أيها الرافضة اسم مهديكم محمد ابن الحسن. إذن لا يمكن أن ينطبق عليه محمد ابن الحسن العسكري، لا يمكن أن تنطبق عليه الأحاديث الواردة التي تحتجون بها على إثبات المهدي. ثالثا أو رابعا، ثالثا روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن المهدي من ولد الحسن بن علي، ومهدي الشيعة من نسل أيهما؟ هاي ما شايف الحسين، لأنه عندهم الأول علي ثم الحسن ثم إيش ثم الحسين ثم بعدين علي ابن إيش علي ابن الحسين ثم محمد ابن علي ابن الحسين ثم جعفر ابن محمد أيضا من نسل الحسين إلى الحسن العسكري الإمام الحادي عشر إلى محمد ابن الحسن العسكري المهدي عندكم. إذن هذه جملة من الفروقات تبين أن ما ادعاه هذا الرافضي من الاحتجاج على صحة إمامة مهديهم بما ورد في كتب أهل السنة احتجاج باطل. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. الرابع أن الحديث الذي ذكره وقوله اسمه كاسمي وكنيته كنيتي ولم يقل يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فلم يروه أحد من أهل العلم بالحديث في كتب الحديث المعروفة بهذا اللفظ، فهذا الرافضي لم يذكر الحديث بلفظه المعروف في كتب الحديث مثل مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وغير ذلك من الكتب، وإنما ذكره بلفظ مكذوب لم يروه أحد منهم. هذا فرق رابع، إنه هذا الرافضي قال اسمه كاسمي وكنيته كنيتي، هذا لم يرد، هذا لم يرد، وإنما الورد اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. فهو يقول أنت وجدت رواية ليس لها أساس عند أهل السنة والجماعة، وإنما هي رواية مكذوبة أو ضعيفة. نعم يا شيخ. وقوله إن ابن الجوزي رواه بإسناده، إن أراد العالم المشهور صاحب المصنفات الكثيرة أبا الفرج فهو كذب عليه، وإن أراد سبطه يوسف بن قز أو غلا صاحب نعم قز أغلي قز أغلي وإن أراد أبوه تركي نعم وإن أراد أحسن الله إليكم وإن أراد سبطه يوسف بن قز أغلي صاحب التاريخ المسمى بمرآة الزمان وصاحب الكتاب المصنف في الاثني عشر الذي سماه إعلام الخواص، فهذا الرجل يذكر في مصنفاته أنواعا من الغث والسمين ويحتج في أغراضه بأحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة، وكان يصنف بحسب مقاصد الناس، يصنف للشيعة ما يناسبهم ليعوضوه بذلك، ويصنف على مذهب أبي حنيفة لبعض الملوك لينال بذلك أغراضه، فكانت طريقته طريقة الواعظ الذي قيل له ما مذهبك؟ قال في أي مدينة؟ ولهذا يوجد في بعض كتبه ثلب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم لأجل مداهنة من قصد بذلك من الشيعة، ويوجد في بعضها تعظيم الخلفاء الراشدين وغيرهم. طيب، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية تعرض إلى قول محمد بن الحسن الحلي أن رواه ابن الجوزي، فيقول أنت نسبته إلى ابن الجوزي، فمن هو ابن الجوزي؟ هل هو الإمام عبد الرحمن ابن الجوزي الإمام المشهور صاحب الكتب الكثيرة المتنوعة في الحديث وفي غيره، وهو الإمام الواعظ الشهير رحمه الله تعالى، أم أردت سبطه يوسف؟ سبطه يعني زوج بنته. وفعلا هناك ابن الجوزي عبد الرحمن بن الجوزي صاحب زاد المسير التفسير المطبوع المشهور وصاحب العلل المتناهية وصاحب التاريخ المسمى بالمنتظم، وأيضا له كتب كثيرة. ابن الجوزي هذا له سبط ابن بنته اسمه يوسف ابن قزأغلي، لأنه هذا من الأتراك من الملوك، تزوج بابنته فأنجبت له هذا السبط يوسف. يوسف هذا تعلم على يد جده اللي هو عبد الرحمن بن الجوزي، وتتلمذ أيضا على يد مجموعة من الأئمة، وله تاريخ طبع كاملا اسمه مرآة الزمان، وكله في التاريخ من أول الدنيا إلى قبيل وفاته. ويوسف هذا صاحب مرآة الزمان توفي سنة 654 هجرية، يعني ولد عام 481 هجرية وتوفي سنة عام 581 هجرية وتوفي سنة 654. هذا السبط شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عنه إنه أحيانا يجامل من حوله، وذكر مثالين. المثال الأول أنه قد يجامل الشيعة فيؤلف في فضائل الأمين، وفعلا له كتاب يوسف بن الجوزي، له كتاب في فضائل علي رضي الله عنه وفضائل الأئمة، وهذا الكتاب طبع أول ما طبع في طهران، ثم بعد ذلك طبع أكثر من مرة. والشيخ ابن تيمية يقول أنه أحيانا يصنف لهم في الفضائل، وذكر مثال آخر أنه صنف في مذهب أبي حنيفة، وهذا صحيح لأن يوسف بن الجوزي هذا السبط له أكثر من كتاب في مذهب الأحناف، مع أنه حنبلي، مع أنه حنبلي. ولهذا بعض الذين ترجموا له قالوا عنه يوسف ابن قزأغلي إلى آخره الحنبلي الحنفي، والتحول من مذهب إلى مذهب ليس فيه عيب، مئات الأئمة رحمهم الله تعالى تحولوا، وهذا كثير يعني لا وليس عيبا واشتهر. لكن كأن شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه يقول إنها ألفها لمجاملة لبعض الملوك، والله أعلم. لكن هناك حقيقتان ينبغي أن نعرفهما عن يوسف سبط ابن الجوزي رحمة الله عليه وعلى جده وعلى أئمة الإسلام. الحقيقة الأولى أن يوسف سبط ابن الجوزي في العموم من أئمة أهل السنة وشيوخه أهل سنة، وقد تتلمذ مثلا على جده وتتلمذ على ابن قدامة صاحب المغني، وتتلمذ على عشرات من أئمة الحديث. وأخذ طريقة الواعظ عن جده. ابن الجوزي كان واعظا يحضر موعظته عشرات الألوف، فيتوب كل يوم عشرات، بل ويسلم يدخل في الإسلام عشرات ومئات، وهو مشهور بالوعظ رحمه الله تعالى. سبطه أخذ أيضا عنه الوعظ، ولهذا كما يقول مترجموه لما انتقل، لأنه ولد في بغداد، وابن الجوزي الجد أيضا نشأ وعاش في بغداد وتوفي في بغداد، فسبطه هذا ولد في بغداد ثم بعد ذلك رحل إلى الشام ومر على مدن كثيرة واستوطن دمشق عند جبل قاسيون، وصار له فيها هناك مسجد ومكان يعظ فيه الناس، وكانوا يتأثرون بموعظته تأثرا عظيما، حتى إن الملوك من بني أيوب أحفاد صلاح الدين كانوا لما كانوا بعضهم ملوكا لدمشق، لأن بعد صلاح الدين تقسمت الدولة الأيوبية، فصار في دمشق مملكة وفي الموصل مملكة وفي حلب مملكة، فكان الملوك الذين كانوا في دمشق يحضرون مواعظه ويزورونه في بيته أيضا ليسمعون منه. فهو رحمه الله تعالى إمام وواعظ ومؤثر، هذه الحقيقة الأولى. ولهذا لما تكلم عنه المؤرخون والمترجمون كلهم يثنون عليه. وله كما قلت لكم كتاب في التاريخ اسمه مرآة الزمان، طبع بما يقارب 24 أو 25 مجلد، طبع في السنوات الأخيرة قبل يمكن 3 سنوات. الحقيقة الثانية وهي المتعلقة بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنه، أنه حاطب ليل خاصة في تاريخه وفي بعض كتبه، يجمع. ولهذا لما تقرأ في تاريخه ينبغي أن تقرأ بحذر، لأنه ينقل روايات خاصة في زمن الفتنة وعهد علي والجمل وصفين، ينقلها من سيف بن عمر ومن مرويات فيها بعض الرافضة ويحشدها. وهذا معنى ما قصده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه حاطب ليل فيجمع كل شيء. وهؤلاء الذين يجمعون كل شيء ينبغي للقارئ أن يمحص ما يذكرونه في كتبه. انتبهوا لهذه المسألة المتعلقة بقراءة الكتب التاريخية أو كتب المطولات أو غيره. نحن عندنا في الكتب التي نقرأها هي على قسمين، قسم منها مبني على أصول واستدلال، كتب التفسير والمرويات، ونمحص ونرجح بين المرويات. كتب السنة حسب درجات أئمة الحديث، الصحيحان نأخذهما بإطلاق، السنن ننظر في كلام العلماء رحمهم الله تعالى في بعض الأحاديث، وكذا المسانيد وغيرها. كتب العلم مثل الفقه وأصوله ننظر في كلام العلماء رحمهم الله تعالى وترجيحاته. القسم الثاني كتب التاريخ وكتب الأدب ونحوها. لا، هذه لم يشترط أصحابها في إيرادها قواعد أهل الحديث، بل حتى السيرة النبوية. السيرة النبوية لما ذكرها العلماء لأنها إخبارية تاريخية لم يشترطوا في إيرادها أن لا يرد إلا على طريقة أهل الحديث. نعم، بعضهم يروي بالإسناد، لكن بعضهم لا، إخباري. وباب السيرة النبوية والحمد لله أوسع، لأن السيرة تنقسم إلى قسمين: السيرة النبوية التي نستنبط منها الأحكام، هذه لا بد من صحة الدليل، والسيرة النبوية التي نستكمل فيها الأخبار، يتساهل فيها بمرويات الإخباريين ونرجح كما يفعل ابن القيم في زاد المعاد وغيره، نرجح في مسألة مثلا هل كانت الغزوة في عام كذا، وهل حضر فلان من الصحابة أو لم يحضر أو أي شيء من هذا، ننظر فيها. ليه؟ لأن مدارها على الأخبار. لكن بقية التاريخ وما يتبعه من كتب الأدب وغيرها، هذه كلها يجمعها أصحابها من كل مكان، فلا بد للقارئ فيها من التمييز. أشهر تاريخ لإمام من أئمة الحديث والفقه وهو محمد بن جرير الطبري، صاحب الموسوعة في الآثار التي لم يعثر للأسف منها إلا على بضعة مجلدة، وهي بحر من العلم. الطبري هو صاحب كتاب تاريخ الطبري، وتاريخ الطبري يرويه بالإسناد، لكنه إذا أسند فقد أحال، فلا بد أن تنظر في الإسناد. فإذا جئت مثلا إلى موضوع الرافضة، قد تجد في تاريخ الطبري ما يحتج به الرافضة. ليه؟ لأن بعض مرويات الطبري تكون عن طريق أحد الرافضة، وهو أبو مخنف لوط بن يحيى، أحد أشهر الروائيين الرافضة، وللأسف الطبري روى عنه بعض الأحداث، لكن الطبري يقول أنا أسندت، أنا قلت حدثني فلان أو حدثنا فلان عن فلان عن فلان. وإذا أسندت ثم ذكرت الرواية، أنت عليك أن تنظر في الإسناد. ومن ثم فكتب التاريخ وكتب الأدب على القارئ أن يقرأ فيها بحذر، فما كان منها مناقضا لشيء من أصل الدين أو ما عليه أهل السنة والجماعة أو نحو ذلك عليك أن تتوقف وتتبصر وتقارن وتنظر. وما كان منها من باب الأخبار والتواريخ لا يتعلق به حكم ولا يتعلق به طعن لا في العقيدة ولا في الشريعة ولا في أئمة الإسلام المعتبرين، فالحمد لله باب الرواية التاريخية باب واسع. ونحن نعلم أن كثيرا من الأخبار مثلا المتعلقة بالخلفاء الراشدين ليس لنا إلا كتب التاريخ، تاريخ الفتوحات وما جرى فيها من تفاصيل، هذه كلها من التاريخ، فهذه نأخذها في الجملة. فإذا جاءت رواية تطعن في صحابي أو في أحد الخلفاء الراشدين نتوقف ونقول هذا لا يكون. وهذا هو التمحيص الذي يجب أن يكون وسيلة وطريقة القارئ المتبصر. فمن ضمن كتب التاريخ التي ينبغي أن يتريث فيها كتاب سبط بن الجوزي، أنه مرآة الزمان الضخم، كتاب ضخم جدا، وخاصة ما يتعلق منها بعصر الفتنة وخلافة علي بن أبي طالب وما جرى بينه وبين مخالفي في الجمل والصفيين رضي الله عنهم أجمعين. فهو أيضا جمع من الروايات وغيره، وهذه الروايات تحتاج إلى تمحيص. لعل ما ذكرته من خلاصة تفيد في بيان ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن سبط ابن الجوزي، والله أعلم. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. فصل في الكلام على حال الأئمة في الطاعة والمعصية. قال الرافضي: فهؤلاء الأئمة الفضلاء المعصومون الذين بلغوا الغاية في الكمال ولم يتخذوا ما اتخذ غيرهم من الأئمة المشتغلين بالملك وأنواع المعاصي والملاهي وشرب الخمور والفجور حتى فعلوا بأقاربهم على ما هو المتواتر بين الناس. قال الإمامية: فالله يحكم بيننا وبين هؤلاء وهو خير الحاكمين. قال: وما أحسن قول الشاعر: إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا وتعلم أن الناس في نقل أخباري فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن كعب أحباري ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. والجواب من وجوه. هذا كلام الرافضي، يقول يعني الأئمة الاثني عشر معصومون فضلاء بخلاف ما اتخذه غيرهم، يعني يلمح إلى بني أمية وبني العباس من خلفاء اشتهروا بطلب الملك والقتال عليه والمعاصي والملاهي وشرب الخمور وفعلوا بأقاربهم ما فعلوا إلى آخره. ثم ذكر هذه الأبيات: إذا كنت تبغى مذهب اترك مذهب الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن كعب الأحبار. طيب وين أذهب؟ قال: والي أناسا حديثهم روى جدنا، اللي هو علي بن أبي طالب، عن مين؟ عن جبرائيل عن الباري. طبعا جدهم هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه علي بن أبي طالب؟ كل ذلك محتمل، لكن هل هذه هي أسانيد الرافضة أنها صحيحة مطلقة عن الباري عن جبرائيل عن محمد صلى الله عليه وسلم عن الإمام المعصوم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فماذا قال شيخ الإسلام في الجواب على ما ذكره هذا الرافضي؟ تفضل. والجواب من وجوه، أحدها أن يقال أما دعوى العصمة في هؤلاء فلم تذكر عليها حجة إلا ما ادعيته من أنه يجب على الله أن يجعل للناس إماما معصوما ليكون لطفا ومصلحة في التكليف، وقد تبين فساد هذه الحجة من وجوه، أدناها أن هذا مفقود لا موجود، فإذا لم يوجد إمام معصوم حصل به لطف ولا مصلحة، ولو لم يكن في الدليل على انتفاء ذلك إلا المنتظر الذي قد علم بصريح العقل أنه لم ينتفع به أحد لا في دين ولا في دنيا، ولا حصل لأحد من المكلفين به مصلحة ولا لطف، لكان هذا دليلا على بطلان قولهم، فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك؟ الوجه الثاني أن قوله كل واحد من هؤلاء قد بلغ الغاية في الكمال هو قول مجرد عن الدليل، والقول بلا علم يمكن كل أحد أن يقابله بمثله، وإذا ادعى المدعي هذا الكمال في من هو أشهر في العلم والدين من العسكريين وأمثالهما من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين لكان ذلك أولى بالقبول، ومن طالع أخبار الناس علم أن الفضائل العلمية والدينية المتواترة عن غير واحد من الأئمة أكثر مما ينقل عن العسكريين وأمثالهما من الكذب. دع الصدق. هذا وجهان، هو يقول هؤلاء أئمة معصومون، قال من أين العصمة؟ ما عندكم دليل إلا دليل عقلي أنه لابد من اللطف، والقول باللطف مذهب معتزلي، يجبون على الله أن يلطف بعباده، ومن اللطف بعباده أن يجعل لهم أئمة معصومين، لكن هذا دليل عقلي لا دليل عليه. ثم يقول أين العصمة؟ أنتم تقولون هم معصومون، أين العصمة من إيش؟ من هؤلاء الذين تدعون فيهم العصمة، وخاصة المهدي الثاني عشر، أين العصمة في إمام مفقود غير موجود؟ هل هذا المفقود حصل به مصلحة؟ هل حصل به لطف؟ مفقود، لقد سبقت الإشارة إلى هذا في أكثر من درس، الإمام الغائب عندهم غائب مفقود، لم ينتفعوا منه بشيء، ما ظهر عليه في يوم من الأيام، ما حكمهم في يوم من الأيام، ما رد إليهم قوتهم ولا قادهم ولا حكمهم ولا عدل بينهم، أين المصلحة؟ تقول هو معصوم، الإمام الثاني عشر معصوم، أين اللطف؟ أين المصلحة التي تدعونها؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية لم تحصل به مصلحة، لا دين ولا دنيا، لا دين يتعلق بتلقي العلم، ما في أحد يتلقى العلم، ولهذا ولا دنيا بحيث أنه جاء وحكمهم وملأ الأرض عدلا، هو مفقود. ولهذا لجأوا إلى الخرافة التي تنبثق من الخرافة، يعني مثلا في الغيبة الصغرى قالوا الإمام له أشخاص يتصل بهم، من هم هؤلاء الأشخاص؟ ما هي حقيقتهم؟ لا وجود لهم. في الغيبة الكبرى كيف الاتصال بالإمام؟ أين هو؟ ما في جواب. الآن بدأ الضحك على الرافضة في دعوة الاتصال بالتلفون كما سمعتم في الفترة الأخيرة، في الفترة الأخيرة وفي بلد عربي مثل العراق بلد كما قلنا الإمام أحمد بن حنبل وأئمة السنة تنطلق منه خرافة ليجلس عند ضريحه ثم بعد ذلك عند هذا الضريح ينفتح باب ويقول هذا مندوب الحسين ويتصل بالحسين بالتلفون. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح تصل الخرافة إلى أنه يخرج واحد ملثم من القبر هذا مندوب الحسين ومع جوال ويتصل بالحسين وبروح الحسين ويعطي المساكين ذلك كل واحد منهم يسلم على أبي عبد الله الحسين بالتلفون بالجوال. ويبكون وهم يكلمون أبا عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وأنا أقول لكم لولا خوفهم من الافتضاح الذي ما بعده افتضاح لأظهروا لك شخص وقالوا هذا هو الغائب وهذا هو المهد. نتمنى أن يظهروه، نتمنى أن يظهر هذا المهدي وأن يظهر ما معه من المصحف، لأن هذه ستكون القاصمة التي تبين أن ما هم عليه إنما هو خرافة في خرافة. لكن مع ذلك بالقطارة يعطون هؤلاء المساكين وهؤلاء العوام وهؤلاء الجهلة من القصص والكرامات والمعجزات والخوارق التي تجعل هؤلاء الأئمة يدبرون الكون من أوله إلى آخره. وأنا والله أتعجب كيف يملك علي ويملك الأئمة هذه المعجزات والرافضة منبوذون في كل مكان. ليش؟ ليش ما ينصرهم بالمعجزات والخوارق ويجعلهم يقودون العالم؟ ليش اللي يقوده اليوم الصليبيون في المشارق والمغارب؟ ليش هذا المهدي الذي تزعمون أن له خوارق يدبر الكون لماذا لا ينصركم وأنتم تقولون إنه موجود؟ هذا كله يدل على أنه هذا المذهب ليس له أساس. الأمر الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ورد عليه ادعاء الكمال لهؤلاء. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول دعوة الكمال هذه تحتاج إلى دليل، ثم إنه في عصورهم ألوف ممن هم أكمل منه. يعني لو جئنا مثلا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين، هؤلاء صحابة كرام من أهل الجنة قطعا، نقطع أنهم من أهل الجنة للأحاديث الصحيحة، لكن أيضا يوجد من هو أفضل منهم مثل أبو بكر وعمر وعثمان، ويوجد من هو مثيل للحسن والحسين في الفضل والعلم. إذا انتقلنا إلى من بعدهم من الأئمة أيضا يوجد في زمنهم، يعني زمن علي بن الحسين ولا محمد بن علي بن الحسين زين، وإلا جعفر بن محمد الصادق ولا موسى بن جعفر ولا علي بن موسى الرضا، كان يوجد من العلماء من هو مثلهم بل أكثر منهم علما. فإلى الكمال في الأئمة. فإذا جئنا إلى العسكريين الحادي عشر والثاني عشر، فهؤلاء لم يعرف عنهم علم، يعني حتى في الكتب التاريخية، يعني جعفر الصادق إمام، إمام تروى عنه مرويات في كتب أهل السنة وله فقه، لكن الحسن العسكري وولده المهدي لم يعرف عنهم علم، فأين الكمال؟ والكمال إنما يكون في دين أو في دنيا، إما في دين يعلم الناس العلم الأصيل والعلم الشرعي الصحيح، وإما في دنيا يقودهم ويعدل بينهم ويجمع كلمتهم ويقاوم أعداءهم وينشر دين الله عز وجل الذي ينتسبون إليه. هذا كله لم يوجد، لم يوجد في الأئمة كلهم إلا خلافة علي بن أبي طالب الخلافة الرابعة الراشدة، لكن من بعدهم لا يوجد. وفي العسكريين بالذات لم يعرف عنهم لا مزيد علم ولا مزيد معرفة في دنيا، بينما في عصرهم اللي هو عام 200 و230 و250 و200 اللي هو عصر المهدي وغياب المهدي عند الشيعة، كان يوجد ألوف من أئمة العلم والدين من أئمة الحديث. لكن ماذا تصنع بهؤلاء الرافضة الذين يلغون التاريخ من أوله إلى آخره؟ تاريخ أهل السنة وتاريخ علماء أهل السنة هذا ملغي عندهم، ليس له أي قيمة. التاريخ ما هو؟ هو تاريخ الاثني عشر، عشرة واثنين، هذا هو التاريخ. طيب لم يؤثر عنهم علم، طيب لم يكونوا أئمة يحكمون الناس، كانوا مستضعفين، إذن أين العصمة؟ أين الكمال الذي تزعمونه؟ طيب تفضل. إيش أحسن الله إليكم. الثالث أن قوله هؤلاء الأئمة إن أراد بذلك أنهم كانوا ذوي سلطان وقدرة معهم السيف فهذا كذب ظاهر، وهم لا يدعون ذلك، بل يقولون إنهم عاجزون ممنوعون مغلوبون مع الظالمين. لم يتمكن أحد منهم من الإمامة إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أن الأمور استصعبت عليه، ونصف الأمة أو أقل أو أكثر لم يبايعوه، بل كثير منهم قاتلوه وقاتلهم، وكثير منهم لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه، وفي هؤلاء من هو أفضل من الذين قاتلوه وقاتلوا معه، وكان فيهم من فضلاء المسلمين من لم يكن مع علي مثلهم، بل الذين تخلفوا عن القتال معه وله كانوا أفضل ممن قاتله وقاتل معه. نعم، يعني لما يقول هؤلاء الأئمة كانوا ذوي سلطان، ما هو صحيح، وهم لا يدعون. الأئمة الاثني عشر ما منهم أحد ادعى أنه إمام إلا علي بن أبي طالب، ومع ذلك في عهد بن أبي طالب كثر خالفوا وجرى بينهم قتال رضي الله عنهم أجمعين، وفي الذين قاتلوا معه أو قاتلوه أو تركوا القتال في الفتنة فيهم من هو أفضل ممن يدعى في العسكريين وفي غيره، يعني من الصحابة من اعتزل الفتنة وأبى أن يقاتل عليا وأبى أن يقاتل مع علي، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى رجاحة مذهب هذه الفئة التي امتنعت عن القتال في الفتنة، وهذا قول. وقول الآخر أن الحق كان مع علي وأنه كان يجب القتال معه، لكن الخلاصة أين الإمامة التي تقولون هؤلاء الأئمة؟ إيش أئمة؟ إيش أئمة في السلطان في الملك؟ ما فيهم أحد تولى السلطنة والملك والإمامة إلا علي ابن أبي طالب 5 سنوات. طيب، وإن أراد إمامة الدين ماذا قال؟ تفضل. وإن أراد أنه كان لهم علم ودين يستحقون به أن يكونوا أئمة، فهذه الدعوة إذا صحت لا توجب كونهم أئمة، يجب على الناس طاعتهم، كما أن استحقاق الرجل أن يكون إمام مسجد لا يجعله إماما، واستحقاقه أن يكون قاضيا لا يصيره قاضيا، واستحقاقه أن يكون أمير الحرب لا يجعله أمير الحرب، والصلاة لا تصح إلا خلف من يكون إماما بالفعل، وكذلك الحكم بين الناس إنما يفصله ذو سلطان وقدرة لا من يستحق أن يولى القضاء، وكذلك الجند إنما يقاتلون مع أمير عليهم لا مع من لم يؤمر وإن كان يستحق أن يؤمر. نعم، هذا بيان. إذا كنت تقصدون أنهم أئمة أي في الدين، ولأنهم علماء ينبغي أن يكونوا أئمة، فهذه الدعوة لا توجب أن يكون الإنسان إماما، وذكر أمثلة واضحة تماما. كون الإنسان طالب علم يستحق أن يكون إمام مسجد، هل يصير إمام مسجد؟ ما لم يعين لا يكون إمام مسجد. كون الإنسان عالما بالأحكام الشرعية ويستحق أن يكون قاضيا، هل يكون قاضيا؟ الجواب لا. ومثله في باب الإمارة والحرب، فلان صاحب رأي وذكي ويستحق أن يقود الجيش، هل مجرد كونه موصوفا بهذه الصفات يكون أميرا على الجيش؟ الجواب لا. وهذه القاعدة هي قاعدة عند الرافضة، أن هؤلاء الاثني عشر أئمة يستحقون أن يكونوا أئمة ويستحقون أن يكونوا سلاطين، إذن هم أئمة وهم سلاطين، لكن لم يقع. لو فرض أنهم يستحقون لكن الواقع يقول أنهم لم يكونوا كذلك. نعم يا شيخ. الوجه الرابع أن يقال: ما تعنون بالاستحقاق؟ أتعنون أن الواحد من هؤلاء كان يجب أن يولى الإمامة دون سائر قريش، أم تريدون أن الواحد منهم من جملة من يصلح للخلافة؟ فإن أردتم الأول فهو ممنوع مردود، وإن أردتم الثاني فذلك قدر مشترك بينهم وبين خلق كثير من قريش. نعم، هذه مسألة واضحة جدا. يعني ما معنى الاستحقاق؟ أنه يستحق أن يكون إمام؟ هل معناه أنه يجب أن يكون إماما دون سائر قريش؟ هذا ممنوع، لأن الإمامة باختيار الناس، الإمامة لم تكن في النص إلا على قول أنها في أبي بكر على خلاف. فهل توجبون أنه يجب أن يكون؟ هذا لا يقع. أما تقصد أنه يصلح، إذا كان قصدك أنه يصلح للإمامة فهذا مشترك بينه وبين غيره. نعم يا شيخ. الوجه الخامس أن يقال: الإمام هو الذي يؤتم به، وذلك على وجهين: أحدهما أن يرجع إليه في العلم والدين بحيث يطاع باختيار المطيع لكونه عالما بأمر الله عز وجل آمرا به فيطيعه المطيع لذلك وإن كان عاجزا عن إلزامه الطاعة، والثاني أن يكون صاحب يد وسيف بحيث يطاع طوعا وكرها لكونه قادرا على إلزام المطيع بالطاعة. هذه هي الإمامة، الإمامة المستوجبة للطاعة على وجهين: إما في العلم، وطبعا طاعة العالم في العلم ليس لذاته، ليس لذاته، وإنما لما ينقله من العلم. فإذا كان عالما بالكتاب والسنة ونحو ذلك ثم وجه ونصح وأمر فعلى الناس أن يطيعوا، وهذه الطاعة إنما هي طاعة لأنه أمر بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال العلماء مثلا في تفسير قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ذكروا أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء اللي ذكرهم ابن تيمية هنا. العلماء لماذا طاعتهم؟ لأنهم يأمرون بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا والحمد لله المسلم إذا سمع آية أو حديث فيها أمر أو نهي يمتثل، أليس كذا؟ بصرف النظر عن القائل، يعني بصرف النظر عن الناقل. ما سر ذلك؟ سر ذلك أنه عبد لله مطيع له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذه العبودية. كثير من الملاحدة والزنادقة ونحو ذلك يسخرون من علماء المسلمين وفقهائهم ويقول: كيف الناس يقلدونها؟ لا، ما هي القصة هكذا. العالم إذا خالف الدليل رد قوله، العالم إذا زل لا يؤخذ بقوله، العالم إنما يؤخذ بقوله إذا كان مدللا، وإذا كان استنباطه للأحكام استنباطا صحيحا مبنيا على أسس شرعية صحيحة ذكرها الأئمة رحمهم الله تعالى في قواعد التفسير واستنباط الآيات والأحكام، وفي قواعد الحديث ومعرفة الأحاديث رواية ودراية، وفي أصول الفقه واستنباط الأحكام وقواعد. فهؤلاء الذين يأخذون بهذه القواعد الصحيحة هؤلاء إنما يتبعون لأنهم إنما يعبرون عما جاءت به الأدلة وليس لذواتهم وليس لآرائهم الشخصية أو الذوقية أو نحو ذلك. وهذه مسألة مهمة ينبغي ينتبه إليها. القسم الثاني من الأمراء هم الأمراء الذين تولوا ويحكمون بالكتاب والسنة، فهؤلاء كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية تجب طاعتهم لأنهم أمراء ولأنهم يلزمون الناس بالطاعة، لا مجال فيه للمخالفة لأنهم يلزمون، فهؤلاء تجب طاعتهم. وسيأتي أن طاعتهم إنما هي في غير معصية الله كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لكن فيما ليس فيه معصية فإنها تجب طاعته. فتبين بهذا الفرق بين طاعة العلماء وبين طاعة الأمراء. نعم. الوجه السادس أن يقال قوله لم يتخذوا ما اتخذه غيرهم من الأئمة المشتغلين بالملك والمعاصي كلام باطل، وذلك أنه إذا أراد وذلك أنه إن أراد أن أهل السنة يقولون إنه يؤتم بهؤلاء الملوك فيما يفعلونه من معصية الله فهذا كذب عليهم، فإن علماء أهل السنة المعروفين بالعلم عند أهل السنة متفقون على أنه لا يقتدى بأحد في معصية الله ولا يتخذ إماما في ذلك، وإن أراد أن أهل السنة يستعينون بهؤلاء الملوك فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله ويعاونونهم على ما يفعلونه من طاعة الله فيقال لهم إن كان اتخاذهم أئمة بهذا الاعتبار محذورا فالرافضة أدخل منهم في ذلك، فإنهم دائما يستعينون بالكفار والفجار على مطالبهم ويعاونون الكفار والفجار على كثير من مآربهم، وهذا أمر مشهود في كل زمان ومكان، ولو لم يكن إلا صاحب هذا الكتاب منهاج الندامة وإخوانه فإنهم يتخذون المغل فإنهم يتخذون المغل والكفار أو الفساق أو الجهال أئمة بهذا الاعتبار. نعم، هذا هو الوجه السادس، وهو قول هذا الرافض إن أهل السنة يتخذون الملوك الذين يرتكبون الفجور والمعاصي وإلى آخره. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن كان يقصد أن أئمة أهل السنة يتبعون هؤلاء في معصية الله فهذا لا يوجد، وهو كذب على أئمة أهل السنة. أئمة أهل السنة معروفون متفقون على أنه لا يقتدى بأحد في معصية الله ولا يتخذ إماما في تلك المعصية مهما كان. أما إن قصد أنهم يستعينون بهؤلاء الملوك فيما هو من طاعة الله فهذا الذي قامت عليه الإمامة، الإمامة في الدولة العباسية في الدولة الأموية فيما بعد ذلك قائمة على أسس الإسلام، وإن شوه تاريخهم من شوهه من المستشرقين والنصارى وأذنابهم من الملاحدة والزنادق لأنه شوه التاريخ الإسلامي، وهذا التشويه مما يجب أن يدرك الإنسان القارئ أنه لا يسلم لأنه تشويه مقصود. أما أنه كان يوجد في أولئك الملوك معصية وجور وظلم فنعم، لكن شيخ الإسلام تيمية هنا ماذا يقول؟ يقول إن كان يوجد في هؤلاء معصية أو فجور أو غير ذلك فإنما يقع فيه الرافضة من موالاة أهل الفجور من المغذلهم التتار واليهود والنصارى أعظم وأعظم، لأن تاريخهم مكشوف في موالاتهم للكفار. ولا ينبغي أن يزيف التاريخ ولا أن تحرف الحقائق لأجل دعاوى مثل هؤلاء. حقائق التاريخ نعم، ولهذا أهل السنة والجماعة منصفون عادلون، يذكرون الحقائق لكن يبينون الفرق بين الحق والباطل. ما قام به أولئك الأئمة من نصر دين الله وإقامة شريعة الله ونحو ذلك هم معهم، لكن ما وقعوا فيه من فجور ومعاصي لا، ما كانوا يوافقونه. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.